الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى تقرير أن سجايا الناس مختلفة، وأن الله جل في علاه في سنته في خلقه وفق السنة الكونية التقديرية قضى أن الخلق متفاوتون في ظواهرهم وبواطنهم، ومن عدله أن الله جل في علاه حرم عليهم أن يغيروا ظواهرهم، وأوجب عليهم أن يغير بواطنهم، أو قل بتعبير أدق ما ساء وخبث من البواطن، فالواجب على العبد أن يجهد في تغييره. وذكرنا عدة أدلة نقلية تدلل على تفاوت الخلق في الطباع والسجايا، والطباع والسجايا خفية عنا ولا يدركها إلا أهل البصائر وأهل الفطنة ممن رزقهم الله تعالى حسن الطوية. فالله جل في علاه في الأخلاق وغيرها أراد بنا وأراد منا، والذي أراده بنا لم يخبرنا به، وإنما جرى علينا قضاؤه فيه، والذي أراده منا بينه وفصله، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجلنا. ولذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فنسب الدين إلينا. ولا يوجد نعمة لله عز وجل أعظم من نعمة أنه أذن لنا أن نعرفه، المعرفة التي توافق الفطرة التي فطرنا عليها. ومنها هنا يلتقي الأمران ويأتي قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالله سبحانه أمرنا أن نجاهد فيه وأن نصبر وأن نصابر، وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن مفردات المعادن الحلم والصبر، ويمد ذلك العلم، فالعلم هو غذاء مستمر، فالسجية تحتاج لغذاء وصقل، غذاؤها المعتقد، علم الكتاب والسنة، وتصقلها الأحكام والضوابط الشرعية والمعتقد والأحكام والأخلاق، كل متكامل لا يجوز أن يبعثر. غيرنا من أصحاب الفلاسفة الذين يتكلمون عن الأخلاق ينظرون إلى الأخلاق ويدرسونها دراستهم للإنسان، كما يدرس الطبيب العضو وما يعتريه من ضعف وقوة. وأما النظرة الشرعية الصحيحية الصحيحة للأخلاق فتنظر إليه على أنه كل متكامل. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالذي يطلب من الله الصبر من الله الصبر فإن الله جل في علاه يرزقه إياه. وجاءت الآية التي في أواخر العنكبوت مبينة ذلك بيانا شاملا، فقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاء التأكيد باللام والنون المثقلة في قوله لنهدينهم، فالأمر أكده ربنا ثم قال سبلنا، فجاء على الجمع لا على الإفراد. وهذه السبل متشعبة لها طرق عديدة يقع بينها تداخل افتراق والتقاء، وهذه السبل هي جزء من الصراط. والفرق بين الصراط والسبيل أن الصراط هو الطريق الموصل وحده، إن كان هنالك طريق موصل لغاية وهدف وكان واسعا لاحبا يسع الخلق كلهم، وفي داخل هذا الصراط طرق متعددة منها السهل ومنها الصعب، منها المطروق ومنها غير المطروق. فهذه السبل التي ترتب حصولها في سنة الله في شرعه على المجاهدة هي جزء من الصراط. والصراط سمي صراطا والقراءات فيه متواترة بالسين والصاد، وأصله من صرط أو من سرط، ومعنى سرط في العربية الابتلاء، ومنه القول المشهور والمثل المعروف عند العرب: لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. ومعنى لا تكن حلوا فتسترط لا تكن حلوا فتبلع. فسمي الصراط صراطا لأنه يبتلع كل الخلق، لأن فيه سبلا متعددة. وهو واحد، وهو الوحيد الموصل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل المذكورة في هذه الآية غير السبل المذكورة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمثال حسي لما خط كما في حديث الطبراني في الكبير وهو صحيح عن ابن مسعود، كان صلى الله عليه وسلم جالسا وبيده عصا فخط في الأرض خطا طويلا مستقيما، ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوطا قصيرة متعرجة، ثم قرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط الطويل المستقيم، ثم أشار إلى الخطوط القصيرة المتعرجة وقرأ قول الله ولا تتبعوا السبل، ثم قال إن على كل رأس سبيل شيطانا يدعو إليه. أقول هذه السبل خارج الصراط، وأما السبل الواردة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهي داخلة الصراط. السبيل هو الطريق المسلوك الذي سار فيه من قبلنا من أهل الصلاح، وفي هذا إشارة إلى أن الصلاح طريق مسلوك، وإلى أن الصلاح قائم على اتباع وليس على اختراع وافتراع ولا ابتداع. ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، السبيل الطريق المسلوكة، فأنا أسلك طريقا، لكن لا يمنع أن يكون في زمن الغربة، غربة المكان أو غربة الزمان، أن تهجر بعض الطرق فلا تبقى سبيلا، فمن أحياها فله أجر شهيد، وهذا صنيع المجددين الذين تكفل الله تعالى بسنته في كونه أن يبعث على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره، والحديث صحيح. إذن السبيل، وإن الله لمع المحسنين، والإحسان لو أردنا أن نفصل فيه احتجنا لكلام طويل، ولكن في هذا المقام أذكر بقول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإحسان الذي يحتاج إلى مجاهدة حتى يأخذ المسلم نصيبا من كل خير وتكون له الهداية في السبل التي هي داخل الصراط، يحتاج إلى التقوى وإلى الصبر. فمع وجود التقوى والصبر والتوالد والنكاح الذي يقع بين التقوى والصبر يولد وينتج إحسانا. وإذا كان الله معك فحينئذ بدأت الهداية وبدأت التوبة وبدأ الرضا، كما قال أبو زيد النحوي فيما ذكر الإمام القرطبي في سورة التوبة، قال كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله، حتى قرأت القرآن فتبين لي خطئي تبين لي أن رضا الله يسبق، أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله، وأن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، وأن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. ثم قرأ قول الله: يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم تاب، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فتوبة الله سابقة ورضا الله سابق، وحب الله سابق. ولذا المقت، نسأل الله رب العرش العظيم أن يعيدنا من غضبه ومقته. ما هو المقت؟ مقت الله أن يتركك وشأنك، شغل بنفسك، وألا يكون لك من الله تأييد. فالواجب علينا أن نحصل نصيبا من التقوى، وأن نجاهد أنفسنا، أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية. ألا إن لكل ملك، ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، لا نرتع في حمى الله. نجعل وقاية بيننا وبين حمى الله، ثم نصبر. وأشرف الصبر وأفضله الصبر على فعل الطاعات، فترك المأمور عند الله عز وجل أعظم بكثير من فعل المحذور. فإن إبليس وآدم كلاهما عصى، وكانت معصية آدم في أنه فعل محذورا، وكانت معصية إبليس في تركه المأمور. فكانت نتيجة من ترك مأمورا أعظم من من فعل محذورا. فتارك الصلاة أعظم من الزاني عند الله، وهاجر القرآن، وتارك العلم، وتارك البر، وتارك الوفاء، وتارك الصدق، هؤلاء عند الله أعظم ممن يرتكبون المحاذير. فلا يغرنك اللحى والثياب والصور، العبرة بالسجايا والطبائع والأخلاق والتقوى والدين. نعم، في صلة بين الظاهر والباطن، ولا نقول هذا تزهيدا، لكن نحن طلبة العلم ما أحوجنا إلى أن نتفقد أحوالنا. إن كان هجيرنا وديدننا أن نتكلم مع العوام عن أهمية الاتباع وبيان خطر الابتداع، وهذا حق ومهم، لكن ينبغي أن يكون هجيرنا وديدننا فيما بيننا أن نتفقد إخلاصنا وصدقنا مع ربنا، لأننا ولله الحمد والمنة عرفنا خطورة البدعة وخطورة الشرك، فلم يبقى إلا الشرك الخفي، فهو الذي نخافه علينا. إذن حتى نحصل الهداية لابد من أن نتحرك وأن نجمع، وهذه نعمة عظيمة أن تجمع قواك لمرضات مولاك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أجمعني، أجمعني على وجه أتحقق فيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان، أتبوأ تحت الإيمان، مجموع، لست بمفرق، أعرف لماذا خلقت، وكيف أصل إلى رضا الله. لي هم يشغلني عن كل هم، فالمجاهدة هي عنوان وسبيل اكتساب الأخلاق الحميدة. فنحن مع تقريرنا فيما أوردنا من نصوص شرعية على أن السجايا تختلف، إلا أن سجايانا لا نعرفها مفصلة، وما ينبغي أن نتشبه بالكافرين، فإن من مقاصد الدين التي جاء لتقريرها المرسلون أن يتمايز المسلم عن الكافر، وأن يتمايز البر عن الفاجر، وأن يتمايز الإنسان عن الحيوان، وأن يتمايز الذكر عن الأنثى. مقاصد، هذه من مقاصد الشريعة الكلية. فما ينبغي أن نكرر ما ذكره لنا ربنا عن المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية دلت أن من سنة الكافرين قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، رد الله عليهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا على الله، ما عرفوا سجاياهم، ما عرفوا استعداداتهم، ما عرفوا النبتة الفطرة صبغة الله التي صبغهم عليها والتي جبلهم عليها. فقال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، تقولون الكذب وتصنعون الكذب. ما ينبغي للواحد منا أن يتعلق بمثل هذا المتعلق، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فمع إقرار أن الفطر تتفاوت وأن الهداية من الله عز وجل، إلا أن الواجب على الإنسان أن يجاهد وألا يتذرع بما لا يعلم، كما ذكرت لكم أراد الله منا وأراد بنا، فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه، والشقي من انشغل بماذا أراد الله به. وفرق بين المنشغل بماذا أراد الله منه، وقد بين الله ذلك مفصلا على لسان رسوله وبما أنزل في كتابه، وأما ماذا أراد الله بك فلا يعرفه على وجه الإحاطة ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز للواحد مع تقرير أن السجايا مختلفة أن يحتج بمثل هذا لأن يترك المجاهدة وأن يترك أن يتخلق بالأخلاق الحميدة، أن يترك أن يتحلم، أن يتعلم، أن يتصبر، أن يتحرى الصدق، أن يتحرى الوفاء، وهكذا. ثمة أمر آخر مهم، الأحكام التكليفية بشقيها المجزوم بها وهي الواجبات والفرائض، والمرغب فيها وهي المسنونات والمندوبات كلها تحت القدرة والمكنة، وكلها ليست خارجة عن قدرة العبد في الفعل. فجميع ما ورد في الشرع من مرغبات وأجور وفضائل وآثار وبركات وثمرات من حسن الأخلاق كلها تدل على أن الإنسان بإمكانه أن يحصل ذلك، من مثل ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال البر، سئل عن البر والإثم، في رواية قال النواس سألت رسول الله، فهو السائل، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكذلك ما ثبت عند الترمذي وابن حبان والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فالخلق الحسن يثقل الموازين لأنه الباعث على فعل الطاعات. وكذلك ثبت عند الترمذي وابن حبان والبيهقي في الزهد وصححه الترمذي وهو كما قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله والمصابرة تبعث على المجاهدة وعلى التأييد أن الله يؤيدك وأن لا يمقتك وأن لا يتركك لنفسك. ينبغي أن تبذل حتى تنال الخير، ينبغي أن تتحرك، ومع ذلك فإنك لا تركن لنفسك. ذكرت لكم أن من أسباب العبادة في المحاضرة السابقة ثلاثة أمور، وقلنا إن وجدت كمية وكيفا فلا بد أن تتحقق العبادة من حيث الجنس لا من حيث الرضا. ليس كل عابد راضيا عنه الله عز وجل. المحبة والرجاء والخوف، وكل من لم يعبد الله عنده خلل إما في عدم وجود أصل هذه الأشياء الثلاثة أو واحد أو أكثر، أو عدم وجود الكمية اللازمة في القلب حتى تقع العبادة. وهذا الضمان أخذناه من حديث أبي هريرة الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والفرق بين الحمد والثناء أن الثناء حمد متكرر متجدد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد هو السعة والعمق والشيء الكبير ماجد الشيء المنتشر الكبير الكثير. فالحمد أصله موجود الذي يدل على المحبة، فالحمد مدح ولا يمدح إلا من يحب، بل أن الله علمنا كيف نحمده، بل إن في قوله الحمد لله رب العالمين دلالة على أن الله يحب نفسه، ولولا أنه يحب نفسه ما علمنا ذلك. فأحب كلمة يقولها العبد على الإطلاق، أحب كلمة لله يقولها العبد على الإطلاق، أن يقول الحمد لله. إذا الحمد موقعها بين الأقوال كموقع الصبر بين الأخلاق، وكموقع الصيام بين الأفعال. فالصائم لا يعرف مقدار الصوم وأجر الصوم على وجه الإحاطة والتمام إلا الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وثبت عند ابن ماجه أن العبد إن قال الحمد لله رب العالمين فإن الملك يصعد إلى الله ويقول لله يا رب إن عبدك حمدك، فيقول الله له اكتبه كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. اكتبها كما قال، ملك الأجر ليس عندك. أقول هذه الأشياء الثلاثة تولد عبادة، لكن لا تولد هداية حتى يضاف إليها أمران. الأمر الرابع إفراد الله بالعبادة، والأمر الخامس أن تخرج من حولك وطولك وقوتك، أن تفرد الله بالاستعانة. تبدأ بالمجاهدة وتحقق المحبة والخوف والرجاء، وألا تصرف العبادة القلبية والقالبية والظاهرة والباطنة إلا لله، وألا تستعين بها إلا به. حينئذ تقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا ثبت في صحيح مسلم أن ملكا نزل من السماء وجبريل عند رسول الله فقال إن بابا فتح من السماء لم يفتح من قبل، وإن ملكا نزل بالفاتحة وأواخر البقرة لم ينزل من قبل، نزل بنورين ما قرأت أمتك بهاتين الآيتين فاتحة وأواخر البقرة ما قرأت بحرف منهما إلا أعطيته. أن تعطى الفاتحة قرأتها، لكن افهمها، اعلم كيف تحصل طهارة السجية حتى يكون هنالك استعداد وغذاء دائم للأخلاق التي عندك. ثبت عند أبي داود وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. فبحسن الخلق يكون لك ثوابا عظيما. ولذا كان يقول أبو بكر بن أبي عياش ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولم يثبت، كان يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وفرها هنا بأخلاق باستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، باتساع القلب والعقل لامتثال ما جاء في كتاب وسنة بيقين وصدق وتصديق وانقياد واتباع. فالإنسان بحسن سجيته أو بحسن خلقه التي روض صاحبها سجيته الملساء التي يسهل قيادها بتوفيق من الله، وتقع الصعوبة في البدايات، ولكن من صبر وصابر في البدايات وأحسنها فإنه تسلم له النهايات. يكون على أجر القائم الصائم. حسن الخلق يحتاج منا إلى ترويض وإلى مجاهدة. في لفظ آخر عند أحمد الطبراني في إسناده شيء، لكن الحديث حسن بشواهده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم سجيته. أيضا الناس متفاوتون في مثل هذه الأشياء. في حديث أبي أمامة عند أبي داود والترمذي، واللفظ لأبي داود وهو عند ابن ماجه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الوراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ثم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في حديث عبد الله بن عمرو أيضا عند أحمد بن حبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة؟ وأعادها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أخلاقا. فأقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثركم أخلاقا، في نصوص عديدة شهيرة مذكورة ولسيما في كتب الترغيب والترهيب، والذي سمعتموه هو بعض مما أورده المنذري وصححه أو حسنه شيخنا رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. أقول: هذه النصوص وغيرها خطبنا بها لأنها تحت قدرتنا ومكنتنا، وعليه فإن الأخلاق مع أنها سجية إلا أنها قابلة للاكتساب، وقابليتها للاكتساب إنما تكون بالتقوى والمصابرة وتكون بالمجاهدة. فكما أن العلم بالتعلم فكذلك الحلم بالتحلم. ومما لا يشك فيه إنسان أن الأخلاق تتفاوت، وهذا لا ينكره أحد في حق الآدمي، بل إن البصراء أصحاب البصر، ولا أقول أصحاب البصيرة، من كان له عينان يبصر بهما يعلم أن سجايا البهائم تتغير، إذ يقبل الكلب أجلكم الله عز وجل وأعزكم من شره الأكل إلى التأدب والإمساك. النبي يقول لأبي ثعلب الخشني كما في الصحيحين، وثعلب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن بأرض صيد، وإني لأصيد بقوسي، وإني لأصيد بكلب المعلم، وإني لأصيد بكلب غير المعلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بغير كلبك المعلم وأدركت ذكاته فكل. فالكلب جلكم الله يعلم ويمسك، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي، والحديث أيضا في الصحيحين، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فقتل فكل، وإذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل، فإنما حبسه لنفسه، أو قال فإنما أمسكه على نفسه. الفرق بين الكلب المعلم والكلب الغير معلم في الصيد، يأكل من فريسة أو لا يأكل، إن أكل لم يعلم بقي شريها، وإن لم يأكل فهو معلم، فلك أن تأكل صيد الكلب. سبحان الله، كلب المعلم، كلب إن تعلم تغير خلقه. الناس معالم، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يرد الله به خيرا فقه في الدين. الحلم والعلم جاء مع ومن يرد الله به خيرا. إذن العلم له دور كبير، العلم والتعلم والإقبال على الكتاب والسنة له دور كبير. ذلك أن السجية والفطرة الصحيحة التي جبل الله الناس عليها كالنبتة، والنبتة تحتاج إلى غذاء، وغذاؤها الكتاب والسنة، كما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة أي الإيمان والتكاليف الشرعية نزلت في جذر قلوب الرجال، وهي السجايا والفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يخرجانه عن الفطرة فيهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر، والجذر هو الأصل، أصل القلب، أصل الجذر، الجذر أصل الشجرة، جذر الأربعة اثنان. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والنساء مثل الرجال فلا فرق، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالخطاب لأنهم هم الذين واجهوه، هم المخاطبون، وذلك على حد قول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الليول. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. علم الكتاب والسنة يحتاجه الفطرة، فمن حافظ على فطرته حافظ على الغذاء المحسن الذي يجعل سجيته تقبل أن تتأثر وأن تتغير. أصل هذه السجية فطرة، أصل هذه الفطرة كالنبتة، أصل هذه النبتة تحتاج إلى أمرين: غذاء وشراب، علم كتاب وسنة، وتحتاج إلى أن تعشب حولها وأن تبعل الدخل والدغن، الدخن والدخل والأعشاب الغريبة من جنسها. لذا المزارعون ماذا يصنعون بعد أن يمدوا الأشجار بالطعام والشراب؟ ماذا يفعلون؟ يحفرون حول الشجرة حتى تصف الشجرة ممن يسرق غذاءها. ولذا هذه التصفية هي التقوى، ولك الغذاء هو الصبر. وسيلة تحقيق الغذاء أن تصبر، أن تصبر، تحبس نفسك، تصبر، تحبس نفسك على فعل الطاعة، على فعل الواجبات، ترك المنكرات، ترك المحرمات، ثم أن تبعد عن الموانع والعوائق والقواطع التي تحول دون وصول الطعام إلى الفطرة. الإنسان تماما كالشجرة، حتى الإيمان كالشجرة، المعتقد هو جذور الشجرة، بخلاف معتقد الكفار. معتقد الكفار شجر زينة، شجر بلاستيك عليه كهارب وأضواء وما يسرق البصر، لكن المؤمن الإيمان كلمة طيبة كالشجرة، جذورها أصلها ثابت، وفرعها في السماء، ساقها وأغصانها الأحكام، الأحكام الشرعية، ثمرتها الأخلاق، ما في خلق معلق دون جذر ودون سيقان وأغصان، وهذا تبين معنا فيما مضى. فأقول أن كل ذي عينين يرى أن الحيوانات أجلكم الله تعالى تتغير أخلاقها، إذ يقبل الكلب أن يتحول من شره الأكل إلى التأدب والإمساك، وكذلك الفرس الجموح فإنها تقبل السياسة والانقياد، وكذلك الطيور البازية فتنتقل من الاستيحاش إلى الأنس، وهكذا كثير من الحيوانات المفترسة كالفهود والأسود والنمور فإنها تروض وتعلم. فإذا كان هذا ظاهرا لكل ذي عينين في الحيوانات فإن هذا حاصل بيقين في الآدمي. فالناس نعم يتفاوتون في سجاياهم، إلا أن الأخلاق للمجاهدة دور نصيب في أن تكون مكتسبة. هنالك كلمة للراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الأخلاق أو إلى مكارم الشريعة، والذي يقرأ ترجمة الغزالي محمد بن محمد الغزالي أبو حامد توفى سنة 505 صاحب الإحياء الذي وقعت له فيه زلات وهنات بل انحرافات، ولكن العلماء رحمهم الله تتابعوا على تهذيبه ونبذ المؤاخذات منه، فهذب كتابه ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب المغني فهذب تهذيب ابن الجوزي، فألف كتابه مختصر منهاج القاصدين، وكذلك صنع جمال الدين القاسمي السلفي دمشق المتأخر في كتابه موعظة المؤمنين. وهذا التتابع، وأحسن من هذب الإحياء عالم من بلادنا من قرية على طريق إربد اسمها بلالة أو بلال، هو اسمه البلال، قالوا في ترجمته نسبة إلى قرية قريبة من عجلون، ولما سألت قالوا هي في طريق إربد اسمها بلالة، له اختصار جميل على الإحياء نسخ في زمنه والنسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمة، ما زال محفوظا في مكتبة عارف حكمة في المدينة النبوية، وهي الآن قسم من مكتبة الملك عبد العزيز التي مقابل المحكمة في المدينة، يعني الخارج من باب الملك فهد في المسجد النبوي تكون أمامه هذه المكتبة. فذاك المخطوط قابع هناك ينتظر أمثالكم يا طلبة العلم، طابع يغلب التطبع لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اكتفي بهذا القدر، ولي عودة بعد إن شاء الله بعد المغرب، له كتاب جميل في اختصار الإحياء يحتاج لطباعة. أقول كانوا في الإحياء يقولون أبي حمد الغزالي كان كتاب الذريعة في كمه لا ينفك عنه البتة. أختصر وأعتصر بكلمات أرجو أن تصغوا إليها جيدا، تحتاج لبسط لكنها هي العصارة والخلاصة للراغب الأصفهاني رحمه الله. يقول إن الله تعالى خلق الأشياء على ضربين، أحدهما بالفعل ولم يجعل للعبد فيه عملا كالسماء والأرض والشكل والهيئة، هذا الإنسان ليس له فيه نصيب. والثاني خلقه خلقة ما وجعل فيه قوة ورشح الإنسان لإكماله وتغيير حاله، وإن لم يرشحه لتغيير ذاته، كالنواة التي فيها قوة النخل، فسهل للإنسان سبيلا إلى أن يزرعه بعون الله تعالى وتكون نخلة، أو أن يفسده إفسادا. قال: والخلق من الإنسان يجري هذا المجرى في أنه لا سبيل لإنسان إلى تغيير القوة التي هي السجية، وجعل له سبيلا إلى إسلاسها. لا تستطيع أن تغير القوة النخلة فتزرعها عنبا، لكن لا تستطيع أن تعطلها، تستطيع أن تستثمرها. يقول والخلق من الإنسان يجري هذا المجرى، لأنه لا سبيل لإنسان إلى تغيير القوة التي هي السجية، وجعل له سبيلا إلى إسلاسها. ولهذا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولو لم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولما جوز العقل أن يقال للعبد لما فعلت ولما تركت، وكيف يكون هذا في الإنسان ممتنعا وقد وجدناه في بعض البهائم ممكنا. فالوحش قد ينقل بالعادة إلى التأنس، فالفرس من الجماح إلى السلاسة. قال: لكن الناس في غرائزهم مختلفون، فبعضهم جبل جبلة سريعة القبول، وبعضهم جبل جبلة بطيئة القبول، وبعضهم في الوسط، وكل لا ينفك من أثر القبول وإن قل. ثم قال: وأرى أن من منع من تغيير الخلق وأرى أنه من منع من تغيير الخلق فإنه اعتبر القوة نفسها. وهذا صحيح، فإن النوى محال أن ينبت الإنسان منه تفاحا، ومن أجاز تغييره فإنه اعتبر إمكان ما في القوة إلى الوجود، واعتبر إفساده بإهماله كالنوى، فإنه يمكن أن يتفقد فيجعل نخلا، وأن يترك حتى يتعفن ويفسد. وهذا صحيح أيضا، فإن اختلافهما بحسب اختلاف النظر في كل ناحية من الناحيتين. خلاصة: أن السعيد من وفقه الله، وأن السعيد من عرف جبلته واستعداده ووظف ذلك في مرضات ربه، وأن السعيد من حقق العبودية لله بالاختيار، كما أنه عبد لله بالاضطرار. فالإنسان صاحب سجية، وأنت تكلف على قدر استطاعتك، على قدر جهدك، على قدر مجاهدتك. والضابط في ذلك كله أن الله عادل، حكم عدل سبحانه وتعالى. الكلام فروع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.